تدمع القلب يخشى والعين تدمع القلب يخشى والأذن تسمع تسمع لذكر الله غني يا شادي بذكر الأسيادي جنب وفؤادي هم أهل الله العين تدمع والقلب تسمع تسمع لذكر الله آمنا يا أسور النبي أشاهد نوره منا يا أسور أشاهد نوره فاحت عطوره مسك الختام العين تدمع والقلب يخشى العين تدمع ذكر الله يا برق زوره واحضاني نوره يا برق زوره واحظى بنوره يا برق زوره واحظى بنوره برق سوره واحظى بنوره فاحت عطوره مسك الختام العين تدمع والقلب يخشى العين تدمع والقلب يخشى والأذن تسمع تسمع لذكر الله